لأن الرسول ما قد ترك قتله من أجل أنه مسلم، ترك قتله من أجل أنه من أهل بدر. ومن تكون حالته حالة أهل بدر؟ متى تحصل؟ ما تحصل لحد هذا، لها البدر خاصة. ولو كان أن المسلم ما يقتل بالجاسوسية لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله يا عمر، هذا مسلم أو هذا مؤمن. لا، ما قال هذا النبي، قال هذا من أهل البدر. فبين المانع من القتل كونه من أهل بدر. وأهل البدر متى تحصل للناس؟ ما تحصل إلا لأهل البدر رضي الله عنهم وانتعش عنهم. فالعلماء اختلفوا فيه، منهم من قال لا كما فعل، ومنهم من قال يقتل لأن النبي علل بتعليل ما ينطبق على أحد بعد أهل بدر. فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. هنا وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا حاصر المشركين وعندهم ناس من المشركين دخلوا في الإسلام وخرجوا منهم قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا أرقى مملوكين عند المشركين وخرجوا منهم والتقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يقبل منهم ويقول أنتم أحرار ويعتقهم صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل في أهل الطائف عندما حاصرهم صلى الله عليه وسلم وصعد بعض المملوكين اللي عندهم منهم أبو بكر رضي الله عنه وكذلك مجموعة منهم، فلما خرجوا إلى النبي أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم النبي اذهبوا فأنتم العتقاء، فأعتقهم فصاروا أحرارا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بلد وأسلم أهلها فكل ما بيده له، ولا كان يتعرض صلى الله عليه وسلم عليهم شيء، حتى ولو كان معهم شيء من غنائم المسلمين السابقة ما يأخذ ما منها عليه الصلاة والسلام، ملكوها وانتهت، فلا كان صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في من يتساهل في إسبال الثياب؟ نعم. ما رأي فضيلتكم في من يتساهل في قضية إسبال الإزار؟ نعم. والله ما ينبغي التساهل في الإسبال، لأن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فاللي ينزل على الكعبين هذا ما ينبغي، ينبغي الإنسان أنه يحاذر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فكان أبو بكر رضي الله عنه أحيانا يميل رداءه أو يرتخي إزاره، الإزار الذي هو يلفه يعني ربما يرتخي وينجر خلفه رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إنه أحيانا يرتخي إزاري وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنك لست ممن يفعله لذلك، لست ممن يفعله نعم خيلاء، لكن هذا شيء يغلب عليك. فإذا كان ربما أن الإنسان مثلا يميل أو يكون عليه مشلح ويميل مع جهة ثم يخط مثلا بالأرض، ولو مثلا عدله كذا تواسى، لكن ربما أنه يغفل عنه كذا ويميل مع جهة من الجهاد أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله ما في بأس، لكن ينبغي له ينحاذر وينبغي يأخذ حذره من هذا وينبغي يحتاط برفعه من أجل أنه يسلم من هذه الأمور. ثم أيضا من يؤمن منها خيلة، هذا أبو بكر رضي الله عنه شهد له النبي أنه ما يفعل ذلك خيلة، لكن من يكون بمنزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فلا هناك أحد يبي يدعي هذه الدعوة، لكنه بعض الناس ربما يتساهل، فينبغي الاحتياط لهذا، وأن الإنسان يحرص كل الحرص على أنه يرفع ثيابه ولا يكون مثلا يتسبب إلى أنها تمس الأرض نعم أو تنزل عن الكعب. نعم. هو رجل أبوه كان يعمل أعمال شعوذة للناس وأعمال من البدع مثل قراءة القرآن عند القبور وقراءته عند المعاتم في المعاتم، هل يعتبر هذا المال حرام؟ وما حكم هذه الأسرة التي تربت وأكلت من هذه الأموال؟ فما الحل من ذلك؟ المال قد يكون الرجل يدخل عليه هذا الشيء، ولكن يندر أنه يكون هو مصدر مال الإنسان كله، لأن الإنسان ربما تعدد مصادر ماله، يكون له بيع وشراء، يكون له عقاري أجره، ويكون له هذا المال الخبيث الذي يدخل من ماله. فهذا ربما يندر الإنسان ما له ما دخل ولا شيء إلا هذا الأمر، فمن كان هذا الأمر ما عنده غيره الشعوذة والدجل ومشاكل هذا، فهذا لا شك أنه حرام، لكنه حرام عليه هو، لكن بالنسبة لأولاده اللي يأكل وهم ما يدرون، أو ضيفه يأكل وهم ما يدري، هذا ما يؤاخذ إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بالنسبة له حرام عليه لا شك أن هذا حرام. أولاده إذا مثلا علموا المال هذا ينبغي أن يقسمونه، ما ينبغي يأخذونه، وأما الشيء الذي فات وهم ما يدرون فلا عليهم إن شاء الله في هذا شيء، لأنهم ما تعمدوا هذا الفعل. لكن إن كان لا إنه يأتي من هذا المال شيء، وله مال آخر ببيعه وشرائه المباح، أو له مال مثلا من ناحية تأجير ومثلا عقار له أو كذا، أو عمل بيده أو يخط بيده أو نحو ذلك، هذا اختلط فيه الصالح والطالح، عمل صالح وآخر سيئا، حسن الله هو يتوب عليه فيجب عليه التوبة وكذلك. لكن مثل هذا الإمام كله من هذا النوع هذا ما يحكم عليه بأنه كله حرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.